يعني يتقلب بين الأطباق الثلاث. ما فيش واحد يعيش مع طبقة واحدة أبدا. نعم الله إخواني الكرام من الله كما يقول ابن القيم تعالى تترادف عليه، فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات الله جل في مرضات وليها ومزديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. الثاني محن، واضح، يعني من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسليم. والصبر حبس النفس عن الايه، حبس النفس اخواني على عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك اخواني الكرام. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة من الله عز وجل، واستحالت البلية عطية، صح، وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام لم يبتله ليهلكه، لا أبدا، يعني وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. ودائما يا إخوان الامتحان بيبقى له زمن محدود، يعني بتاخد الورقة اللي هي البلية وتسلم، شوف انت هتكتب فيها ايه. هو اسمع يا أخي الكريم، يعني وصار المكروه محبوب، فإن الله سبحانه لم يبتليه ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن الله تعالى على العبد، يعني فإن الله تعالى على العبد عبودية، ده كله ده كلام الإمام، يعني في الضراء، يعني في الضراء كما له عبوديات في السراء، وله عليه عبوديات فيما يكره كما له عليه عبوديات فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، لا إله إلا الله، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره في المكاره، فبه تفاوتت مراتب العباد الله، وبحسبه كانت منازلهم يعني عند الله تعالى. كل كان ده احنا انتهنا منه، بس احنا عشان احنا يعني توقفنا مدة رمضان فبنذكر الإخوة اللي قلناه. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى نفسه وعياله عبودية إخواني الكرام، يعني هذا. والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وترك المعصية التي اشتدت دواعي النفس إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، عبودية الصراء وعبودية الضراء. فمن كان عبدا لله في الحالين الله، قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي يتناوله قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبدا. وفي القراءة الأخرى سورة الزمر: أليس الله بكاف، أليس الله بكاف عباده. وهما سواء، لأن المفرد مضاف فيعم الإيه، عموم الإيه، الجمع. واضح يا إخواني؟ فالجديد اليوم فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ده كلام الإمام، محتاج شرح. السطرين دول محتاجين كتب، فيهم أبواب عظيمة جدا عشان نعرف مقصد الإمام. ماشي إخواني؟ عشان نعرف إيه إخواني؟ مقصد مين؟ مقصد الإمام. فكان آخر كلام كان فيه خمس تسطر ما قلناهمش، وبعدين نخش على كلام ابن القيم. يقول: والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا، فإذا قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه وتعالى قام الله سبحانه وتعالى بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج. الله يعني فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن إيه؟ لمن عبده، لمن عبده، والنصر لمن توكل عليه واستنصر به، والكفاية لمن كان هو همه الله عز وجل ومراده، والمغفرة لمن استغفره يعني، وقضاء الحوائج لمن إيه؟ لمن صدقه في طلبها ووثق به جل وعلا، يعني إيه؟ يعني وقوي رجاؤه، يعني وقوي إخوان إيه؟ وقوي إحنا عندنا الثقة بالله منزلة من منازل السائرين، خلي بالك، يعني ويعني وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. فالفطن الكيس إنما يهتم بأمر الله عز وجل، ملوش دعوة بالباقي. واضح؟ أحسن وسيلة يعني وإقامته وتوفيقه لا بضمانه، يعني أنت مش بتدعي بقى ومستني، أنت لا، أنت مهتم بإيه؟ بأمره وبطاعته وبالامتثال أخي الكريم وبالعبودية، بس دي دورك. فالفطن الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه. هتحسب الله عز وجل، واضح؟ يعني فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمان، واضح كده؟ ومن علامات الحرمان فراغ القلب من الاهتمام بأمره وخشيته والاهتمام بضمانه. تناقض عجيب جدا يعني. ثم قال رحمه الله، ده كلام الإمام بقى اللي ما قلت محتاج كتب. فالكفاية التامة مع العبودية التامة، الكفاية التامة يا إخواني مع إيه؟ مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نذهب سريعا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية، ماذا يقول؟ يقول شيخ الإسلام: فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. احنا عايزين نفسر كلام الإمام ابن القيم ومقصوده عن العبودية وعن الكفاية، يعني واضح يا إخواني الكرام، عشان ندرك المعنى التفصيلي للكلام، لأن الكلام ده كله فين؟ موجود في كتب الإمام ابن القيم وفي عقله وفي دماغه وفي قلبه. يعني يقول الله عز وجل: العظمة إزاري، يعني إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء، كما جعل العظمة يعني واضح يعني بمنزلة الإزار. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير، يعني هو إيه إخواني؟ هو التكبير إخواني الكرام. وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، إذا على الإنسان شرفا، شرف اللي هو اسم الجمع بتاع ده، اسم شراف جمع أشراف، والشرف الموضع العالي يشرف على ما حوله، أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفئ الحريق وإن عظم. وإن كان الكلام من الحديث ضعيف لكن هو ذكره. وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعايز اقول الكفاءة التامة مع العبودية التامة. طب عايزين نشوف العبودية التامة شكلها عامل ازاي، وده اللي يهمنا. ما هي الكفاية خلاص بقى، يعني هي الكفاية انك انت ايه، يعني شوف الكفاية اللي هو ضمان. انت مطلوب تهتم بايه يا اخي الكريم؟ بالامر، بالالتزام، بالامتثال. الضمان هو بقى هو الذي يرى، هو الذي يقدر. واضح إخواني؟ هو الذي يعني يقدر. إخواني الكرام، يقول يعني: وكل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره. فإن الإنسان يعني حساس، يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائما، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، لازم يعني. فهنا سواء شر أو خير يعني، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب وهو منتهى حبه وإرادته اللي هي العبودية. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته، بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده يعني غير الله عز وجل، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه، وإما الجاه يعني إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله، كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله، وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قول الله تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله تعالى: وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقال تعالى: أخي الكريم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقد وصف الله فرعون بالشرك في قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. بل استقراء إخوة يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا. الاستقراء من خلال النظر في الآيات المتلوة والمشهودة وحوادث الأيام والأعوام يعني وأحوال الناس، من خلال الاستقراء تجد إيه يا إخوة؟ يعني يقول شيخ سامي، ما زلنا مع كلام الإمام شيخ سامي تيمية، يقول: بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله عز وجل، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقرا. خلي بالك، وإن كان في الظاهر منظر ولابس وشكل ومركبات وحق كلام ده ما ولا يصرف معك بتعريفه، يعني ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب، إلى المنصب، إلى المال، إلى الدنيا. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القميص، سمى عبد لما يريده ويأمله، سواء منصب سواء صورة سواء شكل. ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود. مقصود مين؟ مقصود القلب. ما هو لابد أن يكون لكل قلب مراد محبوب. سواء الله عز وجل أو غيره. إن ما كانش الله يبقى غيره. فهنا يقول ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك، ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات. إلا ما زلنا مع كلام إيه شيخ الإسلام تيمية، ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بإيه؟ إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه. الله هو ده الباب الأوحد، ده بابك، ليس لك بابا غيره مهما كانت ومهما عظمت الأسباب وقوية الضغوط أبدا. انتبه أخي الكريم، لن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكون إلا ما إيه، ولا يكره إلا ما يبغضه الله عز وجل ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاده الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله. مش انت عايز الكفاية؟ مش عايز تقول ليس الله بكافي عبده؟ ما هو عبده فين بقى الكفاية التامة مع العبودية، وانت بتفسر في العبودية. ولا يمنع إلا لله، ما قلش لأخوي، ما قلش لأبوي، ما تقولش لعمي أبدا. عمك له حق محدود محدد، حدده القرآن، وصاحبهما في الدنيا معروفة، فيش أكثر من كده. ولا يمنع إلا لله، فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت العبودية وكملت الكفاية وكمل استغناؤه عن الناس. وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك. إخواني الكرام، تلك الكلمات تفتح لنا بابا آخر، تفتح لنا بابا آخر. أخي الكريم، الكلمات الآن نقيم في كتاب الوبر الصيب، فالكفاية التامة مع العبودية التامة تفتح لنا بابا آخر أو أبوابا أخر. من هذه الأبواب الجمع بين الإيمان والتوكل، ففي مثل قوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. مش عايز كفاية؟ يبقى محتاج توكل، يبقى محتاج ثقة، يبقى محتاج تفويض. يبقى انت عايز كفاية، محتاج توكل، محتاج تفويض، محتاج ثقة، محتاج تسليم. هذه منازل منازل السائرين أربعهم. فيقول الجمع بين الإيمان والتوكل في مثل قوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، ونظيره ده في سورة الملك قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم إيه مؤمنين، وقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جمع بين الإيمان والتوكل. وأما الجمع بين التوكل والإسلام ففي قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، ها؟ إن كنتم مسلمين. يبقى جمع بين الإيمان والتوكل، جمع بين الإسلام والتوكل. وأما الجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إلى قوله تعالى وتوكلوا على الله، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو حسبه. إخواني الكرام، فهو حسبه. وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لقومهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ألا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فأمر سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه، وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل، مصحح له، مستدع لثبوته وتحققه، وهو قوله تعالى: إنك على الحق المبين. فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله جل وعلا والاكتفاء به، واضح، والإيواء إلى ركنه الشديد. فإن الله هو الحق، وهو ولي الحق وناصره ومؤيده، وكافي من قام به. أذيني مش عايز كلام تاني يعني، وكافي من قام به. فما لصاحب الحق ألا يتوكل على الله؟ مش تعال الحق، توكل على الله. وكيف يخافه على الحق كما قالت الرسل لقومهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ها؟ سورة إبراهيم. فعجبوا الرسل من تركهم التوكل على الله وقد هداهم، وأخبروا أن ذلك لا يكون أبدا. وهذا دليل، على أن إخواني، وهذا دليل على أن الهداية والتوكل يعني متلازمان. وما زال الكلام قائم والأبواب منتظرة أن نلج تلك الأبواب وتلك الكلمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.